فإن المبلغ هذا اللي استأجرته إذا حال عليه الحول فإنك تزكيه. أما الزرع أو الثمار سواء كزروع أو أشجار فإنها يزكيها من زرعها يعني المستأجر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة، له مجموعة من الأسئلة أرسل بها إلى البرنامج. من أسئلته يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول: أشكل علي فضيلة الشيخ كيف تكون جزء من 46 جزء، ما 45 الأجزاء الأخرى وجزاكم الله خير الجزاء؟ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. لا شك أن الحديث صحيح، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الرجل الصالح يراه الرجل الصالح أو يراه المؤمن في بعض الروايات. والعلماء حقيقة وقفوا عند هذا الحديث طويلا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرائي يكون صالحا، يراه الرجل الصالح أو المؤمن، بمعنى ليس كل رؤيا، إنما رؤيا مقترنة بإيمان المؤمن فهي من المبشرات، بمعنى أنه يعني مما يعني يستبشر به المؤمن الرؤيا الطيبة. لكن العلماء وقفوا عند قوله جزء من 46 جزء من النبوة، يعني لم يتبينوا طبعا، لا شك طبعا لن يكون يعني من رأى رؤيا صادقة 46 يكون نبيا، هذا لا يقول به أحد. لو أنه رأى 46 مرة فيكون استكمل فيكون نبيا، هذا لا يقول به أحد. ولهذا قالوا إن هذا من مما توقفوا عند تفسيره وليس في ضبط أجزاء النبوة، فمثل هذا لا يعرف إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبوة قد انقطعت كما هو معلوم، ما في نبوة ولا مطمع طوعا لنيلها حتى لو تنقطع، لأن الله هو الذي يصطفي الأنبياء وهو الذي يختاره سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتطلع أحد لمثل هذا. قال العلماء إنها من الأمور التوقيفية، يعني تخصيص الجزء ب 46 جزءا أمور توقيفية، بمعنى لا يعلم حكمتها إلى الله عز وجل، كما في عدد الصلوات والركعات إلى آخره. ولهذا أنا أرى أن لا تتكلف مثل هذا، ويكفي أن أن أن أن الرؤية المبشرة أنها تبشر المؤمن، إذا رأيت رؤيا صادقة أو مبشرة وأنها تبشر. ولكن مع أن إذا حتى تعبير الرؤيا لا يزن به، ولو كان المعبر جيدا ولو كان يعني مجربا، فإن التعبير يبقى يعني التعبير فيه ظن غالب لكن ليس فيه قطع جازم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر للسائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني يقول: من كان يقضي رمضان وجامع زوجته فهل عليه القضاء مع الكفارة أم عليه القضاء فقط؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن صيام القضاء هو صيام واجب، الصوم الذي تقضيه قضاء هو واجب، ولا يجوز تعمد إفطاره لا بالأكل والشرب ولا بالجماع، لأنه يحرم، لأنه سواء صوم النذر أو صوم القضاء هذا صوم واجب، فلا يجوز تعمد القضاء فيه إلا العذر، كما لو كان سفر أو كان مريض إلى آخره. أما تعمد أن تأكل وتشرب بخلاف صيام النافلة، صيام النافلة الإنسان أن يقطعه، كما قال العلماء: المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صيامه. أما صيام الواجب سواء رمضان أو القضاء أو النذر لا يجوز تعمد إفطاره، ولهذا من يصوم القضاء ثم يجمع لا يجوز له، حرام عليه، عليه أن يتوب الله عز وجل، ولكن ليس عليه كفارة، الكفارة فقط في صيام رمضان في شهر رمضان لحرمة الشهر، لكنه يتوب الله عز وجل ويقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دخول الإمام أو الخطيب إلى الجامع وإلقاء الخطبة قبل دخول وقت صلاة الظهر؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز فما حكم من صلى خلفه، هل يعيدون الصلاة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن وقت صلاة الجمعة هو يوم الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه وقت صلاة الظهر، هي بمعنى بعد الزوال، وفي قول قوي للإمام أحمد أن وقتها مثل وقت صلاة العيد، مثل وقت صلاة العيد بمعنى تصلى من الضحى. وأيضا قالوا إنه قوي، بعض العلماء قال إن هذا القول قوي، يعني هذا القول، لكن لا شك أن الجمهور هو المفتى به وهو العمل وهو الذي ينبغي أن يعني يلتزم به. لكن لو أنه صلى فعلا قبل الزوال، إما فعلا هم العلماء ورجح هذا نعم، أو كانت هناك حاجة ظاهرة وقدم، فأرجو أن هناك أن الأمر فيه ساعة، لكن الذي ينبغي هو الالتزام مع الجمهور. لكن على كل حال ما دام أنه صلى بالفعل كما يقول السائل فإن الصلاة صحيحة، والذين صلوا خلفه فإنهم لا يعيدون، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب ووجبت صلاة العشاء، هل أصلي صلاة العشاء مع الجماعة أم أصلي المغرب أولا؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خير. كانك ستقول يعني هل أدخل معهم بالنية صلاة العشاء أو صلاة المغرب؟ لا أدخل معهم صلاة المغرب، أدخل معهم بنية صلاة المغرب. فإذا كنت دخلت من أول الصلاة فإنهم إذا صلوا ثلاثا فإنك في الثالثة تجلس ثم تسلم وتنوي المفارقة وتسلم، فهذا هو المفتى به في حقك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالي هو: لدي بنت عم أكبر مني سنا، توفي والدها وأخذها أبي عندنا وأضافها إلى سجل الأسرة بأنها أخت لنا، تربينا في بيت واحد، بعد ذلك تزوجت ولديها ابنة، هل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ وجهوني أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هي نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي بنت عمك على كل حال، أكبر منك سنة إلى آخره. أولا أحسب أن أباك أخطأ في إضافتها في سجل الأسرة وأنها أختكم، لأن هذا يعني يشوش كثيرا جدا، ويعني وقد يؤدي إلى يعني اختلاط في المستقبل أو غطاء أو ينسون الناس أو اختلاط أنساب، وهذا خطأ. كما أنها أيضا نظاما يعني في التعليمات أيضا مخالف في التعليمات، فينبغي إذا هذا أن تصححوا الوضع. وأما هي فتبقى بنت عمك وبنتها أيضا، يجوز لك أن تتزوجها، وفعل أبيك هذا لا يؤثر جدا على لا يؤثر على المحرمية، وأنا تبقى هي بنت عمك أجنبية منك، وكذلك أيضا بنتها أجنبية منك، ويحل لك أن تتزوجها والله أعلم، إلا إذا كان بينكم رضاع أو رضعتكم فهذا شيء آخر، وأنت لم تذكر أن بينكم رضاعا. أما إذا كان في رضاع فلا حكم آخر، عليك أن تطمئن إلى أنه لا يوجد رضاع، فإن كان يوجد رضاع فعليك أن تعيد السؤال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الرحمن من جدة تقول: ما الأفضل في الأجر، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ جزاك الله خير على حرصك على الالتزام بالأذكار والاجتهاد في تحري الأفضل والأحسن. والأفضل لا شك طبعا هو الالتزام بالصيغ كما وردت في السنة، لأن العلماء يقولون إن ألفاظ الأذكار توقيفية، فكلها خير. سبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في موقعها، سبحان الله وبحمده عند خلقه أيضا تقال في موقعها، فالأمر في هذا واسع. ولا شك أن الاتيان بهذا مرة وهذا مرة أو الاتيان بها كلها في موقف واحد هذا كله خير كثير، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وفي هذا حديث كثيرة في مثلاق الأذكار، ليس المقام مقام إرادها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام العماري من استوديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.